صالح اليامي تراني على خبرك وليف وسمعت نغام صوتك وسمعت نغام صوتك تبلج خاطري قل راعي القافية لا يحد ولا يصيب احتمل ميدان واللحن لحن السامري احتمل ميدان واللحن لحن السامري صالح اليامي تراني على خبرك وليف وانسمعت انغام صوتك تبلج خاطري قل لراعي القافية لا يحد ولا يصيف احتمل ميدان واللحن لحن السامري اشغلونا بالقنوات بالشعر السخيف والعرب تدري الشوعر وتدري الشاعر احرق الشاشة بهزل القوى فيا لطيف وين بن جد لن تكفى وين الهاجري صالح اليامي تراني على خبرك وليف من سمعت انغام صوتك تبلد خاطري كل راعي الكافية لا يحيد ولا يصيف احتمال ميدان واللحن لحن السامري بعضهم أغلقوا باب التعصب وتدريس الشريف والتحرش بالقبائل بشعر فاجري والتحسب للمناطق مع الشرط ضعيف مرت الأهل البوادي والأهل الحاضري يا ولاة الأمر من دار يا ملا أبغيف أوقفوا شعر المهب البراد عن زجري وعطوا الشريعة تحكم الشاعر البذ الحصيف موقف يشكر ووجه الموفق عامري الكريمة التأكيدة يمع المعنى المنيف والرخيص النفس مثل البهيم الطامري امسك لسانك ترى الحر من نفسه نصيف معك يدفن ما تقدم وخاب الخاسر الكريم